حقيقي. الزمن مبقاش حبيبنا حبيبنا، والسنين قالت قالت تعبنا تعبنا، والليالي الحلوة عدت أيوة عدت تسيبنا. روح حبيبنا مش حبيبنا، مين حبيبنا مش حبيبنا، مين حبيبنا مش حبيبنا، وناس ناس ناس راحتنا ناس، كل يوم قاعدين في بيتنا ويخاف والحب يا تشرح احنا والناس كل يوم قاعدين في بيتنا ونتصور نشوف سيرتنا كل يوم كل يوم قاعدين في بيتنا لما يطلعوا يجيبوا سيرتنا كل يوم ناس ناس ناس ما بتحبش راحتنا ناس كل يوم قاعدين في بيتنا بيصحوا يجيبوا سيرتنا كل يوم